الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا هو المجلس الثالث من شرح كتاب الاجتهاد من لب الأصول لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا وصلنا لقول المصنف رحمه الله تعالى: مسألة المصيب في العقليات واحد، والمخطئ آثم بل كافر إن نفى الإسلام، والمصيب في نقليات فيها قاطع واحد قطعا، وقيل على الخلاف الآتي، والأصح أنه ولا قاطع واحد، وأن لله فيها حكما معينا قبل الاجتهاد، وأن عليه أمارة، وأنه مكلف بإصابته، وأن المخطئ لا يأثم بل يؤجر، ومتى قصر مجتهد أثم. هذا شروع من الشيخ رحمه الله تعالى للكلام عن بعض مسائل الاجتهاد. والمسألة التي بدأ بها المصنف رحمه الله تعالى: المجتهد في أصول الدين، هل كل مجتهد مصيب في أصول الدين ولا المصيب واحد فقط؟ هذه المسألة ذكر الشيخ رحمه الله تعالى وجزم أن المصيب في أصول الدين إنما هو واحد فقط. هذه المسألة اختلف فيها على مذهبين. المذهب الأول وهو الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وهو مذهب جمهور العلماء من السلف والخلف، أن المصيب في أصول الدين واحد، ذلك لأن كل قولين لا يجوز ورود الشرع بصحة كل واحد منهما، لم يجوز أن يكون صوابين، يعني لا يمكن أن يأتي الشرع بصوابين في قولين مختلفين. فالمسلمون يقولون بالتوحيد وغيرهم يقولون بغير ذلك، النصارى يقولون بالتثليث وغير ذلك من أقوال الكفر. فجمهور العلماء يقولون المصيب في مسائل أصول الدين واحد قطعا، وما سوى ذلك هو خطأ وباطل. وهذا الذي كما قلنا عليه عامة العلماء سلفا وخلفا. وهناك من يقول بخلاف ذلك، يقول إن كل مجتهد مصيب ولو كان في أصول الدين، فمن اجتهد في أصول الدين وأداه اجتهاده إلى أن يكون نصرانيا فهو على الحق وهو على الصواب وغير مؤاخذ عند الله سبحانه وتعالى. من اجتهد وأداه اجتهاده إلى أن يكون يهوديا أو مجوسيا أو غير ذلك من ملل الكفر فهو على حق وهو على صواب، طالما أنه اجتهد واجتهاده أداه إلى هذا الأمر. وهذا القول محكي عن عبيد الله بن الحسن العنبري، فقال: المجتهدون في الأصول من أهل القبلة كلهم مصيبون مع اختلافهم، وكذلك من غير أهل القبلة. فعند الجاحظ يقول كل اجتهاد في الأصول من أهل القبلة خاصة مقبول وصاحبه مصيب للأجل وللصواب. فإذا المذهب الثاني هذا منهم من عمم القول وقال بإصابة من يجتهد في أصول الدين عامة سواء كان من أهل القبلة أو من غير أهل القبلة، ومنهم من خص القول بأهل القبلة فقط. يعني الآن عند الجاحظ من كان على الأشعرية هو مصيب، من كان على الاعتزال فهو مصيب طالما أنه من أهل القبلة، فجميعهم مصيبون مع اختلافهم. مذهب الجمهور كما قلنا يقولون لا يمكن أن يأتي الشرع بصوابية قولين متناقضين، من يقول بالتوحيد ومن يقول بغيره، لا يمكن أن يكون هذا في دين الله سبحانه وتعالى، هذا التناقض غير موجود في دين الله سبحانه وتعالى. ومعنى ذلك لو احنا قلنا بصوابية كل اجتهاد في أصول الديانة، معنى ذلك أنه لا فرق بين الإسلام وبين الكفر، فمن كان مسلما عن اجتهاد فهو من أهل الجنة، من كان كافرا عن اجتهاد فهو من أهل الجنة، والجنة غير محصورة في أهل الإسلام. وهذا يدندن به بعض المعاصرين كما لا يخفى علينا، يقولون من قال إن الجنة محصورة على أهل الإسلام؟ من كان نصرانيا فهو من أهل الجنة طالما أنه مؤمن بالله سبحانه وتعالى. فهنا حصل الإيمان بمجرد وجود الله سبحانه وتعالى. كل واحد مؤمن بوجود الله على عند هؤلاء هو مؤمن. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل على الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. دي أركان الإيمان. من اختل عنده ركن من هذه الأركان فليس بمؤمن. فلما واحد يأتي ويقول الإيمان محصور في أمر واحد وهو الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى فقط، فلا شك في بطلان قوله، لأنه أهدر بذلك الإيمان بالرسل والإيمان بالكتب والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. ولو قلنا بهذا القول فمعناه أن الكفار الذين كانوا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك في غيره من العهود والعصور كانوا على الحق وكانوا على الصائب. لماذا؟ لأن كثيرا منهم كان يؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى، وإنما كان يخالف الرسل في بعض مسائل الديانة كالإيمان بالألوهية، كان يؤمن بربوبية الله سبحانه وتعالى لكنه كان يعبد مع الله عز وجل إلها آخر، وكانوا لا يؤمنون بالرسل أصلا ولا يؤمنون بالكتب ولا يؤمنون باليوم الآخر، ولهذا بعث الله تبارك وتعالى إليهم رسولا أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وبين أن من يخالف الرسل في تلك الدعاوى فإنهم في نار جهنم خالدين فيها والعياذ بالله. علشان احنا نقول ان الايمان هو فقط الايمان بوجود الله سبحانه وتعالى دون غيره من هذه الاركان، فهذا فيه ابطال لجميع الشرائع وجميع الرسالات التي جاء بها الرسل من عند الله تبارك وتعالى، وفيها اهدار للقران بالكليه واهدار كذلك لما جاء متواترا وغير متواتر في سنه النبي عليه الصلاه والسلام، وفيه اهدار لما عليه إجماع المسلمين في كل عصر وفي كل مصر. فالحاصل يعني أن المصيب في أصول الدين واحد، وما سوى ذلك فهو على خطأ وهو على ضلال. لكن نفرق بين أمرين، بين الاجتهاد في أصول الدين من أهل القبلة وبين الاجتهاد في أصول الدين من غير أهل القبلة. من غير أهل القبلة هؤلاء آثمون وضلال بل كافرون كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. أما من كان مجتهدا في أصول الدين من أهل القبلة فنقول هو أيضا مصيب في ذلك واحد، وأما ما سوى ذلك يكون آثما فيما لو خالف الصواب لكن لا يكون كافرا. ولهذا أهل السنة لا يكفرون بقية الفرق من الخوارج من المعتزلة، لا يكفرون هؤلاء، والسبب أنهم أخطأوا فيما أخطأوا فيه عن خطأ وتأويل، وهذا عذر مانع للتكفير. يبقى عندنا الآن مقامان، مقام الأول الخطأ من غير أهل القبلة، يعني من تدين بدين مخالف أصلا لدين الإسلام فهؤلاء كفار. المقام الثاني وهو من كان مسلما لكنه أخطأ وتبنى البدع والضلالات المخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة، فهؤلاء آثمون بلا شك لكنهم ليسوا بكفار، لأنهم ما وقعوا فيما وقعوا فيه إلا عن تأويل وخطأ. قال والمخطئ آثم بل كافر إن نفى الإسلام، ذلك لأنه لم يصادف الحق، بل هو كافر أيضا إن نفى الإسلام كله أو بعضه، كمن نفى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى المصيب في العقليات واحد والمخطئ آثم بل كافر إن نفى الإسلام. وأما بالنسبة للمسائل النقلية مسائل الفروع، قال والمصيب في نقليات فيها قاطع واحد قطعا، يعني المسائل النقلية المجتهد في الأحكام اللي مقصود بالمسائل النقلية هنا يعني المسائل الفرعية فروع الدين كما اصطلح عليه جماعة من العلماء، كمسائل المتعلقة بالطهارات والصلاة والصيام والزكاة والحج والمعاملات إلى آخره. فنقول أيضا المصيب في هذه المسائل النقلية واحد، وما سواه فهو على خطأ. ذلك لأن الحق لا يتعدد، كما قال الله عز وجل: فماذا بعد الحق إلا الضلال. قال الشيخ: والمصيب في نقليات فيها قاطع واحد قطعا، يعني فيها قاطع واحد من نص أو إجماع، فالمصيب في ذلك واحد. طيب لو كان هذه المسائل ليس فيها قاطع، وإنما هي مسائل فيها أدلة ظنية، ومحل هذه المسائل الاجتهاد، هل المصيب فيها أيضا واحد ولا المصيب فيها متعدد؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء، والأصح في ذلك أيضا أن المصيب في تلك المسائل واحد وما سواه على خطأ. يبقى الآن عندنا أيضا في المسائل النقلية أيضا عندنا فيها مقامان: مقام الأول مسائل نقلية فيها نص قاطع أو فيها إجماع فالمصيب فيها واحد قطعا. طيب المقام الثاني وهو الخلاف المسائل النقلية مسائل الفروعية، لكن ليس عندنا نص قاطع وليس عندنا إجماع، فهل المصيب في هذه المسألة واحد؟ الأصح أنه أيضا واحد، المصيب في هذه المسائل واحد وما سواه على خطأ، لأن الحق لا يتعدد كما قلنا في المقام الأول، الحق لا يتعدد، فماذا بعد الحق إلا الضلال. والحق إنما هو عند الله سبحانه وتعالى، هو أمر متعين وحكم متعين عند الله سبحانه وتعالى قبل الاجتهاد، فمن اجتهد ووافق الحق الذي عند الله سبحانه وتعالى فهو مصيب، ومن اجتهد ولم يوافق الحق الذي عند الله سبحانه وتعالى فهو مخطئ. الذي أصاب له أجران، الأجر الأول وهو الاجتهاد، الأجر الثاني وهو أنه أصاب الحق الذي عند الله سبحانه وتعالى. وأما بالنسبة لمن اجتهد ولم يوافق الحق الذي عند الله سبحانه وتعالى فهذا له أجر واحد، ولا نقول إن قوله صواب، لأنه لا يمكن أن يكون عندنا صوابان في مسألة واحدة، الصواب واحد فقط وهو ما وافق ما عند الله سبحانه وتعالى، وما سوى ذلك هو على خطأ. ولهذا الشافعي كان يقول: قولي صواب يحتمل الخطأ، وقولك خطأ يحتمل الصواب. ذلك لأن المصيب واحد، هذا أولا. الأمر الثاني وهي أن هذه المسائل مسائل ظنية لا يمكن أن نقطع فيها بالحق والصواب، وإنما يجتهد المجتهد ليوافق ما عند الله سبحانه وتعالى من الحق. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: والأصح أنه ولا قاطع واحد، يعني حتى لو ما كان عندنا دليل قاطع من نص أو إجماع فالحق أيضا واحد، وهذا هو الأصح. وذهب جماعة من العلماء إلى أن كل مجتهد مصيب، ذلك لأنهم يقولون الحق هو ما توصل إليه المجتهد، يعني الحق غير متعين عند الله سبحانه وتعالى قبل الاجتهاد كما ذهب إليه الجماعة أو الطائفة الأولى، وإنما يقولون الحق تابع لاجتهاد المجتهد، فكل من اجتهد وأداه اجتهاده إلى حكم ما فهذا هو الحق بالنسبة إليه. ولهذا يقولون كل مجتهد مصيب، مصيب يعني إيه؟ مصيب للأجرين، لأجر الاجتهاد وكذلك أجر إصابة الحق. لكن الأصح هو المذهب الأول أن الحق واحد لا يتعدد، وأنه متعين عند الله سبحانه وتعالى قبل الاجتهاد، فمن وافق هذا الحق الذي عند الله عز وجل فهو مصيب للأجرين، ومن لم يوافقه فهو مصيب للأجر الواحد إن كان قد اجتهد. وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. ثم قال بعد ذلك: وأن عليه أمارة، وأن عليه أمارة يعني أن الأصح أن حكم الله المعين قد نصب الله عليه أمارة ليستدل بها عليه، فمن خلال هذه الأمارة يستطيع المجتهد أن يصل إلى هذا الحق المتعين الذي هو عند الله سبحانه وتعالى. والمقصود بالأمارة كما أشرنا قبل ذلك في كلامهم وفي اصطلاحهم يعني الدليل الظني، فالله تبارك وتعالى نصب على الحق الذي عنده أدلة ظنية ينظر فيها المجتهدون، فمن اجتهد ووافق ما عند الله سبحانه وتعالى كما قلنا فإنه يكون مصيبا للأجرين. قال وأن عليه أمارة وأنه مكلف بإصابته، يعني والأصح أن المجتهد مكلف بإصابة هذا الحكم الذي عند الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الأمارات. قال وأن المخطئ لا يأثم بل يؤجر، يعني المخطئ في النقليات بقسميها سواء كان هذا في حالة وجود القاطع الواحد، في حالة وجود القاطع أو في حالة عدم وجود القاطع فهو غير آثم، لكنه مخطئ لعدم إصابته للحق الذي عند الله سبحانه وتعالى. قال بل يؤجر لأنه قد بذل الوسع في طلب الحق. يبقى عندنا الآن كل من لم يصب الحق الذي عند الله سبحانه وتعالى فهو مخطئ، وهل هو آثم؟ لا، ليس بآثم، بل هو مأجور على اجتهاده، وهذا إنما يكون في النقليات كما قلنا، أما بالنسبة للعقليات فليس كذلك. قال ومتى قصر مجتهد أثم، يعني لو قصر المجتهد في اجتهاده فإنه يكون آثما لأنه ترك الواجب الذي عليه من البذل والبحث والاجتهاد. ونتوقف هنا ونكتفي بذلك، وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.